لكن هذه القصة لم تثبت، هذه القصة لم تثبت، فالحاكم ذكرها بدون إسناد متصل، ولا أعرف لها إسناد متصل، وهي مشهورة جدا، وهي مشهورة جدا. فتدليس العطف لم يثبت عن هشيم، تدليس العطف لم يثبت عن هشيم، ولا يمثل له إلا بهذا المثال. ولكن هذا المثال، هذه القصة لم تثبت، الحاكم بين مفاوز بينه وبين هشيم، فالقصة لم تثبت عن هشيم. عندنا نوع آخر يسمى، وهو قريب من هذا، يسمى تدليس القطع، وكان يعمله عمر بن علي بن عطاء المقدمي. يقول حدثنا أو أخبرنا ويسكت، ينوي القطع يعني قطع الرواية، ثم يقول هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. يظن الظان أن عمر بن علي المقدمي أنه سمع هذا الحديث من هشام عن أبي عن عائشة، بينما هو نعم قال حدثنا ولكن نوى القطع، أن خلاص قطع الرواية، قطع هذه الرواية، انتقل إلى شيء آخر، قال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. ولذلك ابن سعد قال كان يدلس تدليسا شديدا، وصف عمر بن علي بن عطاء المقدم. طبعا في النكت ان ابن حجر وصف عمر بن عبيد الطنافسي، وصف بهذا الوصف، وهذا خطأ، يبدو ان سبق قلم من الحافظ بن حجر او من الناسخ، وانما عمر بن علي بن عطاء ابن مقدم المقدمي هو الذي كان يفعل هذا، ولم يذكر عن الطنافسي أنه كان يفعل هذا الشيء. نعم، فهذا يسمى بتدليس السكوت. هذا تدليس السكوت كيف يعرف؟ يعرف طبعا ما عرف أحد وصف بهذا إلا عمر بن عطاء، عمر بن علي بن عطاء. هذا كيف يعرف؟ يعرف بالقرائن. إذا كان مثلا يعني قال تلميذه حدثنا عمر بن عطاء ووقف ثم قال فلان، فهنا احتمال كبير أنه فعل هذا النوع من أنواع التدليس، وهذا أنا ما أعرف وقع في الإسناد هكذا، لكن لو وقع قد ما أعرف أنا، لكن يعني إن كان مثلا جاء مثل هذا فهذا نعم احتمال كبير أنه دلس، لكن كما قلت من حيث الناحية العملية الواقعية هذا من باب التنظيم، لكن من حيث الناحية العملية ما أعرف أن هذا وقع في كتب الحديث. في شيء يعني من خلاله أيضا يعرف، إذا جمعنا طرق الحديث ووجدنا أن هذا عمر بن عطاء وهو ثقة، وجدنا عمر بن علي بن عطاء وهو ثقة، ثقة جليل وقد خوله، فاحتمال كبير أنه ماذا؟ أنه دلس، احتمال كبير أنه عمل بهذا التدليس، احتمال كبير أنه عمل بهذا التدليس. نعم، في نوع من الأنواع اللي عددتها ما ذكرته الآن في بداية كلامي، عددتنا بعض أنواع، هذا كم نوع؟ سبعة الإنسان. نعم أحسنتم، بقي الثامن وهو الإنسان، وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه أو لم يلتقي به. نعم، عمن عاصره، نعم عمن عاصره ولم يسمع منه، فهذا نعم، أو عمن التقى به ولكن لم يسمع منه، فهذا يسمى تدليس ويسمى أرسال، أي يسمى تدليس ويسمى أرسال. وهذا في الحقيقة مهم، ينبغى الانتباه إليه، ينبغى الانتباه إليه، وذلك أن بعض الرواة يرسل كثيرا فيقال عنا مدلس، فيظن الظان أنه يدلس تدليس الإسناد، لأن إذا أطلق التدليس غالبا ينصرف إلى الإسناد، فيظن الظان أنه يدلس تدليس الإسناد، بينما الغالب عليه الإرسال. وممن يعني وصف بذلك هو الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام الجليل، الغالب عليه يرسل وأحيانا قد يدلس، لكن الغالب عليه الإرسال، الغالب عليه الإرسال، نعم الغالب عليه الإرسال. فإذا كان الغالب عليه الإرسال، إذن علينا أن ننتبه، هل هو سمع من فلان؟ فإن كان سمع من فلان ولو مرة واحدة فذا السماع من فلان. فالأصل فيما روى عن فلان أنه محمول على السماع والاتصال، لأن الغالب على الحسن هو الإرسال لا التبليس. هذا هو الغالب على الحسن البصري، هذا هو الغالب على الحسن البصري. يعني مثلا الحسن البصري روى عن جمع من الرواة، مثلا روى عن أبي هريرة، روى عفوا عن جمع من الصحابة، مثلا روى عن أبي هريرة، روى عن عثمان بن عفان، روى عن عمران بن حصين، روى عن علي بن أبي طالب، روى عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وغيرهم. فعلينا في مثل هذه الحالة أن ننظر هل ثبت السماع من أبي هريرة. الصواب أن لم يسمع أبدا من أبي هريرة. جاء في حديث رواه الحسن عن أبي هريرة قال لم يسمع من أبي هريرة إلا هذا الحديث، وهذا لم يثبت عن الحسن بل هو معلوم، وهو حديث أن المنافقات هن المختلعات. هذا لم يثبت عن الحسن أنه حدث به عن أبي هريرة، لم يثبت عن الحسن أنه روى عن أبي هريرة. فإذا كل ما روى عن أبي هريرة فهو مرسل منقطع، كل ما روى عن أبي هريرة فهو مرسل منقطع، أو عن جابر بن عبد الله فهو أيضا منقطع، أو مثلا عن ابن عباس أو عن عتبة بن غزوان أو عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، كل هذا منقطع، كل هذا منقطع. نعم، لكن لو روى عن عمرو بن ثغلب ولا معقل بن يسار فهذا متصل، لو روى عن أنس بن مالك فهذا متصل. لماذا؟ لأنه ثبت سماعه من أنس بن مالك، وثبت السماع أيضا من معقل بن يسار، فمن ثبت السماع عنهم الأصل في رواية أنه محمول على السماع والاتصال. هذا هو الحكم في المرء الذي يرسل. نعم، لكن الحسن روى عن سمرة وثبت السماع منه ولكن يدلس عنه أحيانا بل كثيرا، ولم يثبت للحسن أنه سمع من سمرة بن جندب إلا حديثا واحدا، وهو حديث العقيقة. لأن حبيب بن الشهيد عندما حدث ابن سيرين عن الحسن بهذا الحديث قال اذهب وسأل الحسن هل سمعه من سمرة، فذهب وسأله قال نعم سمعت من سمرة كما في البخاري في صحيحه. روى عنه قرابة 100 حديث، روى الحسن عن سمرة قرابة أو نحو 100 حديث بالمكرر، ساقها الطبراني في الكبير، ساقها الطبراني في معجم الكبير. أغلب لم يسمعها الحسن من سمرة. ليش الغالب لم يسمع الحسن من سمرة؟ طبعا غير كلام بعض الحفاظ تنصيصهم على هذا، الحفاظ مختلفين، بعضهم قال سمع مطلقا مثل ما يذهب إلى هذا ابن المديني والترمذي، وبعضهم قال لم يسمع مطلقا، وبعضهم قال سمع حديث واحد فقط وهو حديث العقيقة. نعم، لكن الراجح إنما سمع حديث العقيقة ولم يثبت سماعه غير ولم يثبت سماعه من سمرة غير هذا الحديث. ما الدليل على هذا؟ هناك عدة حديث رواها الحسن عن سمرة وفيها نكارة، والحسن إمام جليل وسمرة صحابي جليل، إذن النكارة من الواسطة بينهما، النكارة من الواسطة بينهما. ومن ذلك أن روى الحسن عن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا خلاف ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو العاص أن يجهز جيشا في الغزو، فكان يرسل البعير بالبعيرين إلى أجل حتى تأتي الصدقة. وأيضا ثبت عن الصحابة كان يرسل البعير بالبعيرين وأكثر إلى أجل، وبوب على هذا البخاري في صحيحه. فالغالب على الظن أن هذا قد دلس الحسن وأن لم يسمع من سمرة، وأن العلة من الواسطة بينهما. ومنها إذا ما روى عن سمرة إن أبو العرب مرفوعا، إن أبو العرب سام وأبو السقالبة كذا نعم يافث، وأبو الحبشة وكذا حام، هذا كلام النسابي، هذا المعروف أنه كلام النسابي ليس بموفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح موفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما المعروف أن هذا كلام النسابي وهذا مجتهد بين أهل النسب. نعم، فله عدة حديث فيها نكارة، نحو 5، 6، 7. نعم، فهذا ما يتعلق بهذا النوع الأخير من أنواع التدليس، هذا ما يتعلق من النوع الأخير من أنواع التدليس. بقي أن ينبه على قضية مهمة، وهي كما ذكر أن يعني كثير من أهل العلم بالذات من وأقصد من تأخر، إذا كان الراوي موصوب بالتدليس أو بعض من تأخر أو بعض أهل العلم إذا كان الراوي موصوب بالتدليس ما يحقق في هذا النوع من التدليس، وسنقول فلان موصوب بالتدليس عن يرد تدليسه، لا، لابد أولا يحقق ما هو نوع التدليس، هل هو مكثر ولا مقل. إن كان مقل فالأصل في رواية أنه محمول على السماع والاتصال، نعم، في الراوي الذي ثبت طبعا سماع من عنده ولو في مرة واحدة، فهل هذا الراوي لا يدلس إلا عن الثقات في الغالب مثل ما وصف ابن عيينة بهذا أنه لا يدلس ما يدلس إلا عن الثقات، وكما ذكر هذا ابن عبد البر، ولكن ثبت ابن عيينة أنه أو هناك احتمال كبير أنه دلس عن غير ثقة في حديث عمار بن ياسر في تخليل اللحية أو عن من هو متكلم فيه، لكن غالبا ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة. فذكر مثلا أبو بكر البزار، ذكر في جزء الله كما نقل عنه ولا نعرف الجزء موجود، يعني أن هناك من لا يدلس إلا عن ثقة، وذكر هذا الشيء غيره كما ذكرت. فأيضا يحقق ما نوع التدليس، هل هو في الغالب يدلس عن ثقة، فهل هو مكسب ولا مقل. فالتدليس كما تقدم أنواع، والمدلسين منهم المكسب ومنهم المقل، نعم، ومنهم من لا يدلس إلا عن ثقة، فلما ينتبه إلى كل هذا، ليس مجرد راوي وصف لأنه يدلس خلاص من عن نود خبره، بل لأن بعض الناس يقول في الراوي عندما يعنعن وهو موصوب بالتدليس يقول فلان دلس، لا هذا خطأ، قل عنعن ما ثبت لك تدليسه، متى يثبت لك تدليسه؟ إذا تبينك بالدليل أنه أسقط راوي فقل هنا دلس، وأما إذا ما أسقط راوي ولا محتمل أنه وأما إذا لم يثبت أنه أسقط راوي وعنعن فقل أنه عنعن، يحتمل أنه دلس ولا تقل أنه دلس حتى يثبت لك أنه دلس. نعم، فينبغي الانتباه لهذا، ينبغي الانتباه إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة في التعامل مع الموصوفين بالتدليس. نعم، ولعلي فيما يتعلق بهذا الجانب أقف عند هنا ونقرأ في الجانب العملي. نعم، تفضل أبو داود. أنا كما ذكرت الأخوان لعليكم من خلال الأسئلة من المكتوبة، لكن بالنسبة للعنانة هي حكم العنانة ما تفيد اتصال، العنانة ما تفيد اتصال، وفي فوق أحيانا بين وبين العنانة، ولعل هذا يأتي في صور التحمل، هذه قضية مهمة جدا، لعل إن شاء الله يأتي في كلمة تتعلق بصور التحمل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وابن مهدي، حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: رواه هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الحشوش محتضرة. ورواه معمر مثل ما روى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. قلت لمحمد فأي الروايات عندنا صح؟ قال لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن أرقم ولم يقض في هذا بشيء. نعم أحسنت. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار. هو محمد بن بشار هو بن عثمان العبدي البصري أبو بكر، وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث، توفي عام 52 و200، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر، وهو رأس في الرواية والإكثار منها، وهو ثقة حافظ على القول الراجح، وإن كان عنده شيء من الغفلة، ولكن غفلة هذه ليست في باب الرواية، بل هو رأس في الإتقان والحفظ. وعندما جاء إليه إمامي أهل الحديث في زمانهما أحمد بن معين أخرج لهم كتابا عن شعبة، ففتش في هذا الكتاب حتى تعب ولم يجد خطأ لمحمد بن جعفر فيما رواه عن شعبة، وقد لازم 20 سنة، وهو يعتبر أثبت الناس في شعبة، وهو رأس في الحفظ، وبالذات عن شعبة من الحجاج. قال وابن مهدي، وهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم البصري أبو سعيد، وهو رأس في الحفظ والإتقان، رأس في الحديث من كبار الحفاظ، وعلى يديه تخرج على يديه وغيره تخرج أحمد بن المديني وبن معين وغيرهم من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. وابن مهدي يتميز بميزات أنه غالبا لا يحدث إلا عن ثقة، وكذلك أيضا هو في باب النقد، هو ناقد يتكلم في الرواة، وهو معتدل، هو في باب الجرح والتعديل معتدل، بخلاف زميله وقرينه يحيى بن سائل القطان أشد منه بكثير. نعم. قال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي البصري، العتكي الواسطي ثم البصري أبو بسطام، وهو إمام من كبار أئمة أهل الحديث في زمانه، وتوفي في عام 60 و100، فخرج له الجماعة. وشعبة عليه بميزة أنه لا يروي غالبا إلا عن ثقة، روى عن بعض الضعفاء مثل جابر بن يزيد الجعفي وبعض الضعفاء، لكن غالبا لا يروي إلا عن ثقة. ثانيا أنه لا يحمل عن شيوخه ممن وصف بالتدليس إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، كما قال كفيتكم تدليس 3 أبو إسحاق السبيعي وقتاده والأعمش، وحتى مرة من المرات قال همي من الدنيا أتفقد فم قتاده، قال همي من الدنيا أن يتفقد فم قتاده، يعني هل يصرح بالتحديث ولا ما يصرح. نعم. فيتميز بأنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. نعم. كذلك أيضا يتميز شعبة أنه لا يروي الأحاديث المنقطعة، يعني لا مثلا ما يقول قال إبراهيم كذا، وإنما غالبا يسوق بإسناده، غالبا يعني مثل الإمام مالك كما تقدم إشارة إلى هذا، يقول بلغني قال فلان كذا، يكثر من هذا وغيره كثير، لكن شعبة نادر ما يفعل مثل هذا الشيء. نعم. فهذا أيضا بعض ما يتميز به في باب الرواية. أيضا في الجرح والتعديل له كلام في الجرح والتعديل، وعلى يديه تعلم القطان وابن مهدي وغيرهم. نعم. وهو أقرب إلى التشدد نوعا ما، أقرب إلى التشدد في الحكم على الرواة. نعم. قال عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو إمام من كبار الحفاظ، وتوفي عام 17 و100، وقد خرج له الجماعة، وقد ولد أكمه أي ولد أعمى، وفي مرة من المرات قال لأحد الناس قال امسك لي سورة البقرة، فعندما قرأ عليه سورة البقرة ولم يسقط حرفا واحدة، قال أنا لصحيفة جابر أحفظ من عندي لسورة البقرة، وهو لم يسقط منها ولا حرفا واحدة، فهو مشهور بالإتقان والحفظ رحمه الله. عن النضر بن أنس، هو ابن مالك الأنصاري البصري، وهو ثقة بالاتفاق، وتوفي بعد المئة، وقد خرج له الجماعة ابن الصحابي الجليل أنس بن مالك. نعم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الجن، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. متن هذا الحديث بالأصل جاء في الصحيحين وكتب السنن وغيرها من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم. وجاء من حديث زيد بن أرقم، وذكر أبو عيسى الترمذي حديث زيد بن أرقم في كتاب العلل من أجل الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الخبر، فهذا الخبر قد وقع فيه اختلاف، فرواه شعبة هكذا، رواه شعبة هكذا، ورواه معمر بن راشد البصري عن قتادة عن النضر بن أنس مثل رواية شعبة، ولكن خالف في شيخ النضر بن أنس فقال عن أنس، يعني النضر بن أنس عن أبي، رواه هكذا. نعم. وتابع معمر على ذلك أبان، تابع معمرا على ذلك، عفوا، نعم، رواه معمر عفوا هكذا، رواه معمر هكذا، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، وحذف شيخ قتادة، ما قال هو النضر بن أنس ولا قال هو القاسم بن عوف الشيباني. رواه سعيد بن أبي عروبة في أكثر من رواية عنه، وأبان كلاهما قد روياه عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني وليس النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم. نعم. فالاختلاف الآن عندنا ثلاث اختلافات بل أربعة. أولا في شيخ قتادة، هل هو النضر بن أنس أو ليس هو، أو هو القاسم بن عوف الشيباني؟ وفي صحابي الحديث، هل هو زيد بن أرقم أو هو أنس؟ وإن كان أنس هذا يكون هو حديثه الذي جاء في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب، وجاء يكون هنا عن غيره، عن غير عبد العزيز بن صهيب. إن كان عن زيد بن أرقم يكون تكون هذه السنة قد رواها اثنان، رواها أنس ورواها زيد بن أرقم. نعم. اختلاف ثالث في هذا الحديث هو أيضا يتعلق بشيخ قتادة، رواية هشام ما فيها ذكر شيخ قتادة، قتادة عن زيد بن أرقم، فهذه رواية لا شك أنها منقطعة، هذه رواية لا شك أنها منقطعة. نعم. فالاختلافات ليست أربعة، يعني نرجعها إلى ثلاثة، ليست أربعة كما ذكرت قبل قليل، وإنما ترجع إلى هذه الثلاثة. طبعا هناك من رواه عن أنس غير من، نعم، هناك عفوا من رواه عن قتادة عن أنس غير من ذكرت، هناك من رواه عن قتادة عن أنس غير من ذكرت، وممن رواه كذلك قطن بن نسير عن عدي بن عمارة أو ابن أبي عمارة، اختلف في اسمه، عن قتادة عن أنس. نعم. وجاء من حديث صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس. نعم. نأتي إلى الاختلاف الذي حصل على قتادة. نعم. أما ما يتعلق بحذف شيخ قتادة وأن قتادة إنما رواه عن زيد بن أرقم وليس بينهم واسطة، فهذا فيه نظر، وذلك أن شعبة بن الحجاج وأيضا سعيد بن أبي عروبة وكذلك أيضا معمر سموا شيخ قتادة، وأن قتادة حمل عن أحد الرواة، وهم فيهم من الحفاظ، وهم أكثر عدد من هشام الدستوائي، وهشام أيضا من كبار الحفاظ، ولكن هم أكثر عدد فزادوا زيادة، فهنا الزيادة هذه مقبولة، الزيادة هنا مقبولة. وقد يكون هشام تعمد حذف شيخ قتادة بسبب الاختلاف الذي حصل، قد يكون شك في رواية فترك ما شك فيه، وقد يكون قتادة هو الذي اضطرب فترك شيخه عندما حدث هشام، ولكن في أكثر من رواية أن ذكر من حدثه، فالصواب أن هناك من حدثه. نعم، بقي أيضا الموازنة فيما يتعلق بتوام شيخ قتادة، هل هو النضر بن أنس ولا القاسم بن عوف الشيباني؟ وينبني على هذا صحة الحديث من ضعفه. القاسم بن عوف الشيباني هناك من قوى، قال الحافظ بن حجر أنه صدوق، والصواب أنه لا يحتج به، وقد ضعف النسائي، وقال ابن علي يكتب حديثه، وقال أبو حاتم مضطرب محله الصدق، فهنا لينه. نعم، ومال يحيى بن سعيد القطاني لأن شعبة قد ضعفه، فإذا القاسم بن عوف فيه ضعف ولا يحتج به. طبعا خرج له الإمام مسلم في صحيحه حديثا واحدا. نعم، فالقاسم بن عوف فيه ضعف، وأما النضر بن أنس كما تقدم هو ثقة بالاتفاق، فإن كان واضح أن النضر بن أنس الحديث صحيح، وإن كان أن القاسم بن عوف الحديث فيه ضعف. نعم، فإذا ينظر في هل روى عن القاسم بن عوف ولا النضر بن أنس، ولا روى عن الاثنين. ذهب البخاري كما نقل عنه الترمذي أنه رواه عن الاثنين، ووجه ما ذهب إليه البخاري أن سعيد بن عروبة وهو ثقة إمام في حديث شعبة، مقدم في حديث شعبة، عفوا مقدم في حديث قتادة، ليس حديث شعبة وإنما حديث قتادة، رواه نعم سعيد بن عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف، وقد تابعه أبان، ورواه شعبة ومعمر كلاهما عن قتادة عن النضر بن أنس، فإذا كلا القولين ثابت عن قتادة، كلا القولين ثابت عن قتادة، فهذه وجهة نظر البخاري. نعم، من يذهب إلى أن إنما شعبة رواه عن النضر بن أنس، والذي يذهب إلى ذلك يحيى بن سعيد القطان، الذي يذهب إلى ذلك يحيى بن سعيد القطان يميل إلى هذا الشيء. وجهة نظره أن شعبة تكلم في القاسم بن عوف ولم يحمل عنه، أشار إلى تلوينه ولم يحمل عنه، فقال يبعد أنه يروي عن قتادة عن القاسم بن عوف، وهو شعبة أدرك القاسم بن عوف فتعمد عدم الرواية عنه، فكيف يحمل عنه، فكيف عفوا يروي عن شخص عنه. عندما سئل يحيى بن سعيد القطان عن هذا الاختلاف الذي حصل في الحديث، فقال لو كان شعبة يعرف أنه هو القاسم بن عوف شيخ قتادة كان ما حمل، كان ما روى هذا عن قتادة، لأن شعبة تعمد عدم الرواية عن القاسم بن عوف. ويؤيد يعني أيضا أقول عفوا، وهناك أيضا قراءة أخرى تؤيد وشعبة أن معمر قد تابعه، ومعمر بن راشد من الثقات المشهورين الحفاظ، وإن كان تكلم وإن كان في حديث تفصيل ليس هذا محله. نعم، قد تابع شعبة، قد تابع شعبة، فباجتماعهم اثنينهم، مع أيضا أن ابن علية روى عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس ليس عن قاسم بن عوف، في أكثر من رواية عن سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف، لكن في رواية ابن علية قال عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس، فتابع شعبة ومعمر، فهذا أيضا يرجع رواية شعبة، وأن الأقرب والله أعلم هو عن النضر بن أنس. رواية من رواه عن قتادة عن النضر بن أنس أقوى لما ذكرت. أولا سعيد بن أبي عروبة قد اختلف عليه، وشعبة والثوري قد رويا متفقين عن قتادة عن النضر بن أنس، وهذا كما ذكر جاء في رواية عن سعيد بن أبي عروبة. ولما ذكر يحيى بن سعيد القطان أن لو كان عن قاسم بن عوكان ما حمل قتادة عنه، فما حمله عن قتادة عنه، فرواية من رواه عن قتادة عن النضر بن أنس أقرب. ولكن ما قاله البخاري أيضا هو وجيه وقوي، واحتمال كبير أن قتادة قد حمل عن الاثنين، وإذا ثبت أن حمل عن الاثنين فهذا فالضعف الذي في القاسم بن عوف يكون منتظر بمتابعة النضر بن أنس، فإما أن يكون حمل عن الاثنين أو رواية قتادة عن النضر بن أنس أقوى. وأما أن يكون شيخ القاسم بن عوف الشيباني فقط، لا، ما تقدم أقوى من عنده. بقي علينا هل هو عن أنس ولا عن زيد بن أوطم؟ الأقرب أنه عن زيد بن أوطم. لماذا؟ لأكثر من أمر. الأمر الأول أن شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة جعلوه عن زيد بن أوطم، معمر جعل عن النضر بن أنس عن أبيه أي أنس بن مالك. الروايات الأخرى التي جاءت أيضا بجعل عن أنس بن مالك ضعيفة، مثل رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس، هذه رواية ضعيفة، صالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري. ورواية عدي بن عمارة عن قتادة عن أنس أيضا ضعيفة، لأن عدي بن عمارة فيه جهالة، والراوي عن عدي بن عمارة قطن بن نسير وهو متكلم فيه. فنعم، فالأصح أنه عن زيد بن أوقر. قرينة أخرى وهي أن النضر بن أنس، أن من جعل عن النضر بن أنس عن أبيه هذا سلك الجادة، هذا سلك الجادة، لأن رواية عن النضر بن أنس عن أبيه هذا يعني شيء معروف. وعند طبعا معنى سلك الجادة عند المحدثين أن تكون هناك طريق مشهورة فالراوي يسلكها، يعني مثلا نافع عن ابن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه طريق مشهورة معروفة، ومثلا أبو سفيان على عود عن ابن هريرة، هذه طريق مسلوكة ومعروفة. لو اختلف على ابن الزناد مثلا أو مالك، مثلا اختلف على ابن الزناد قيل عن الأعرج عن ابن عباس مثلا، وجاء راوي وقال أبو الزناد على الأعرج عن ابن هريرة، وهما متساوين في الثقة، يقدم رواية من خالف الجادة، لأن الذي خالف الجادة مع زيادة علم، والذي سلك الجادة جعله أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لأن هذا هو الغالب، فقد يكون مشى على الغالب ولم ينتبه إلى أن هنا الرواية عن ابن عباس، رواية الأعرج عن ابن عباس وليس عن أبي هريرة، فهذا الذي سلك الجادة مشى على الغالب. الذي خالف الجادة هنا مع زيادة حفظ، مع زيادة علم، فأهل الحديث يرجحون من خالف الجادة على من سلكها، فمع من سلك الجادة أيضا هنا احتمال كبير أنه سلك الجادة. نعم. وأيضا قرينة أخرى أن هذا الحديث قد جاء من حديث أنس، ثابت من حديث أنس من غير هالطريق، فقد يكون مع من دخل عليه شيء في شيء فجعل من حديث أنس، فالصواب أنه من حديث زيد بن أوقم، هذا هو الصواب، أنه الصواب من حديث زيد بن أوقم، وبالتالي لقب أن الحديث صحيح. والنضر بن أنس قد خرج له مسلم حديثا من طريق خرج الإمام مسلم حديثا من طريق النضر بن أنس عن زيد بن أوقم، وهذا حديث آخر للنضر بن أنس عن زيد بن أوقم. نعم، وفي حديث آخر، لكن قصدي الاستدلال برواية مسلم للنضر بن أنس عن زيد بن أوقم على قوة رواية النضر بن أنس عن زيد بن أوقم. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح، وأظن الوقت طال بنا، ولعل نقف عند هنا. أنا أردت أني أقرأ أكثر في العلل وفي التهذيب، أيضا أردت أن أيضا نقرأ، لكن يبدو أن الوقت طال بنا. تعال يجيب على الأسئلة. هذا يقول إذا روى أحد الرواة عن أبي هريرة مثلا فقال حدثنا أبو القاسم، ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعتبر تدليس؟ لا، والصحابة لا يوصفون بالتدليس، الصحابة لا رضي الله عنهم لا يوصفون بالتدليس، والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك كنيته أبو القاسم، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، نهى عن التكني بكنيته، وهذا على الأرجح في زمنه فقط. نعم. نعم، قال كيف يكون الإرسال من التدليس ومن الذي قال ذلك؟ نعم، قال هذا يعني يرجع هذا الأخ إلى كتب المصطلح ويجد هذا الشيء. كثيرا ما يطلقون الإرسال، يطلقون نعم التدليس على الإرسال ويعنون به الإرسال. هذا يسأل لماذا يدلس الراوي؟ ذكرت بعض الألفاظ التي تدعو إلى التدليس. هذا يسأل سؤال هو بين كيف يتم جمع طرق الحديث. يتم جمع طرق الحديث من خلال كتب الحديث تتبعها، وأظن هناك دروس تتعلق بهذه الناحية، تتبعها من الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والأجزاء. يقول هل محمد بن إسحاق، ويعني الظاهر صاحب السيرة، هل هو مدلس ويقال أنه ثقة، فكيف يجمع بين ذلك؟ نعم يجمع بين ذلك، ليس من حد الثقة أنه لا يدلس، وكما ذكرت قتادة أوثق من ابن إسحاق وهو مدلس، والزهري من الحفاظ الأئمة وهو موصوب بالتدليس، سفيان الثوري وهو من كبار أيضا الحفاظ وهو موصوب بالتدليس وجمع. هذا يسأل عن الحديث لرواه الإمام أحمد، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا عوف، قال حدثنا، قال عفوا عن حبان، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الطرق والطيرة من الجبت، ما صحت هذا الحديث؟ هذا الحديث لا بأس بإسناده، وقد قواه جمع من أهل العلم، قواه جمع من أهل العلم، وحبان ليس بالمشهور، وقطن بن قبيصة أيضا ليس بالمشهور، ولكن هذا الإسناد لا بأس به، له شواهد، شواهد من حيث العموم. نعم. ويقول هذا هل يسمى التدليس كذب؟ لا، ما يسمى التدليس كذب، يسمى التدليس كذب إذا قال فلان حدثنا فلان وهو لم يسمع من عنده، نعم هذا كذب، إلا نفرا بأعيانهم، يعني مثلا عندما يقول الحسن، عندما قال الحسن البصري خطبنا عتبة بن غزوان، الحسن لم يسمع من عتبة بن غزوان، يقصد خطب أهل البصرة، ومثل ما قال ثابت البناني قال خطبنا أو حدثنا عمران بن حصين، ثابت بصري يقصد أيضا أهل البصرة خطبهم. نعم. أو مثل ما قال طاووس، قال جانا معاذ بن جبل في اليمن، وطاووس لم يسمع من معاذ بن جبل، لكن لأن طاووس بن كيسان يماني فقال جانا في اليمن. هذا يقول إن كيف نرد على من يتهم من يوصف بالتدليس بالكذب؟ هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح، ويعني كثير من الناس يفعلون هذا الشيء. الآن مثلا واحد حدثك عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه وفى بكذا، أنت لك الحق تقول قال الشيخ رحمه الله كذا وكذا، ولا تبين من حدثك بهذا. نعم، لكن لو سألت من حدثك، هل أنت سمعت الشيخ؟ لا بد أن تقول حدثني فلان، أو أنا ما سمعت الشيخ إنما قال لي فلان. هذا كثير، هذا موجود وبكثرة، فهذا ليس بكذب، ليس بكذب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يروون عن الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويسقطون من حدثهم من الصحابة. ابن عباس هناك حديث سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك حديث لم يسمعها، ويقول قال رسول الله كذا وكذا، نعم هذا ليس أبو هريرة، مو كل الأحاديث التي رواها عن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعها منه، هذا ليس بكذب معاذ الله. والإنسان ما يجوز أن يطلق على شيء كذب وهو ليس بكذب. هذا أحد الأخوان يقترح يكون من باب دراسة الأسانيد ينبغي أو لعل يذكر صح الأسانيد ومدار الأسانيد ليتعرف عليها وعلى الحكم على حديثه. هذه لعل أيضا تكون في جلسة بإذن الله من الجلسات التي تسبق الناحية العملية. هذا يسأل يقول تدريس المتابعة هل سبقت إلى هذه التسمية؟ أنا يعني أرى أن يسمى تدريس المتابعة، المهم المقصود هذا التدريس سواء سمي بالمتابعة أو غيره، أنا سميت بالتسمية حتى أميزه عن غيره، حتى أميزه عن غيره، فأي تسمية يسمى لا مشاحة بالاصطلاح، المهم ينتبه إلى هذا النوع من أنواع التدليس. نعم يقول إذا روى مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر حديث ثم روى مالك هذا الحديث من طريق الزهري عن ابن عمر هل يعل هذا الحديث؟ أحيانا يعل وأحيانا ما يعل، هذا على حسب القرائن. إن كان مثلا أحد الرواة ليس بالمتقن روى عن الإمام مالك هكذا على أحد الوجهين، وكل الرواة رووه على وجه آخر، فيكون هذا الراوي روى على وجه خالف باقي الرواة هو الذي أخطأ، هو الذي أخطأ. وأما إذا ثبت أن الإمام مالك روى عن كذا وروى عن كذا فهذا يعتبر صحيح، مثل الزهري يعني روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وروى عن سعيد المسيب نفس هذا الحديث عن أبي هريرة، وفي رواية جمع بينهما، فالزهري إمام وواسع رواية، واسع رواية، وأحيانا الحفاظ ينصون على مثل هذا، فالزهري واسع رواية، فأحيانا يكون حديث عنده مثلا عن ثلاثة عن أربعة، مرة يروي عن واحد مرة يروي عن الثاني مرة يجمع بينهم وهكذا، وأحيانا لا قد يكون الراوي ما يحتمل، فهذا على حسب القرائن. يقول هذا ما فهمت قصده في السؤال، يقول على ما بينتم هل هذه الأنواع من التدليس تؤثر على صحة الحديث أم لا؟ ما في شك بعضها يؤثر على صحة الحديث، يعني تدليس الإسناد هذا يؤثر على صحة الحديث، إن كان ثبت أن فلان دلس هذا يؤثر على صحة الحديث، إن كان كذلك أيضا تدليس الشيوخ عما شيخه قد يكون ضعيف وظنه الظان أنه ثقة هذا يؤثر، وتدليس المتابعة وغيرها التسوية هذه يؤثر على صحة الحديث. هذا يقول هل يأثم المدلس ولا ما يأثم؟ إن كان قصده التعمية والإخفاء شخص كذاب وكذا عما خبره فهذا نعم قد يأثم، هذا تلبيس، هذا تلبيس ولم ينصح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن قصد هذا، وهذا الظن بالأئمة إنما قصدهم هذا، وإنما قصدهم يعني مثلا يعني العلو، ولا قصد مثلا إنما يريد أن يروي عن شخص هو قريب له، أو يعني التساهل مثل ما نفعل، يكون عندنا يكون كما ذكرت مثلا هذه الفتوى عن فلان من أهل العلم ترويها عنه مباشرة وأنت سمعتها بواسطة، إذا سئلت بينت. وهذا لعل آخر سؤال، والسائلة امرأة، نعم وهو سؤال لا يتعلق فيما نحن بصدده، تسأل عما يتعلق برؤية التلفاز، فتسأل عن سؤال يعني رؤية التلفاز، التلفاز لا شك أن الغالب اللي يأخذ فيه هو أشياء محرمة، فبالتالي لا تجوز مشاهدته، بالتالي لا تجوز مشاهدته لأن الغالب فيه الحرام محرمة، فبالتالي لا تجوز مشاهدته، بالتالي لا تجوز مشاهدته لأن الغالب فيه الحرام، وأيضا صور ذوات الأرواح الأصل فيها التحريم. نعم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني عندما تقول أن زوجها يأمر بذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا تطيع. الأمر الثاني فيما يتعلق في النقاب تقول أني ألبس النقاب وأرى الرجال بصورة واضحة وقد أفتن بهم. إن كانت تفتن بهم فلا تلبس النقاب. النقاب لا تلبس النقاب. طبعا النقاب المقصود به هو أنها ترى بحيث لا ترى، مو النقاب اللي يلبس بعض النساء تكون العين كلها باينة أو خارجة وجزء من الأنف والجبهة، لا هذا ما يجوز، لأن المرأة كلها عورة. وجاء في حديث ابن عمر وحديث ابن سلمة وقد صحح الترمذي صح حديث ابن عمر والحديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذوة المؤمن أنصافي ساقيه، قالت ام سلمة إذا تنكشف أقدامهن، عفوا قالت ام سلمة والنساء يا رسول الله، قال توخيه ذراعا، قالت إذا عفوا قال توخيه شبرا، توخيه شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال توخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. قال أبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر أن قدم المرأة عورة بناء على هذا الحديث، وقال هذا بن حزم اعتمد على نص آخر. فإذا كان قدم المرأة عورة فلا شك من باب أولى أن وجه المرأة عورة. وكما قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية صحيح أن سياقها في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة إذا سألوا زوجات الرسول متاع، لكن ماذا قال ربنا عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يحتجن إلى تطهير القلب والصحابة محتاجين إلى تطهير القلب، وأنه عليهم أن يسألوا من خلف حجاب، فمن أتى من بعدهم من باب أولى محتاجين إلى تطهير القلب. ولذلك قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ايش معنى تدنين؟ أي تغطي وجهها ولا تخرج إلا عينها بحيث ترى ولا ترى، كما بيّن ذلك ابن عباس بما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وثبت هذا عن عبيد السلماني عبيد بن عمرو السلماني فيما رواه عنه بن سيرين. نعم غطى وجهه ولم يخرج إلا عينا واحدة، هذا معنى إدناء الجلباب. والأدلة على هذا كثيرة، ليس هذا موطن ذكر هذه الأدلة لكن ذكرت المشهور منها. نعم، فإذا كان هذه المرأة تنبت بالرجال فعليها أن تلبس غطاء حتى ترى فقط، يعني تستطيع أنها تمشي من أمامها ولا تستطيع أن تتبين الرجال. نعم وأقف عند هذا، هذا وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله إلهنا. نعم، أما بعد فلعل يتحدث في مقام هذا عن الأسانيد التي تدور عليها الأحاديث، وكما جاء في السؤال الذي جاء بالأمس وهو أن صاحب السؤال يطلب الحديث عن الأسانيد التي تدور عليها الأحاديث، فلعل يكون حديثي في هذه الليلة عن الأسانيد التي تدور عليها الأحاديث. وهذه القضية قضية مهمة جدا في علم الحديث، وذلك أن الأحاديث لها طرق مسلوكة، وهذه الطرق المسلوكة يروى من خلالها عشرات بل مئات الأحاديث. وبالتالي أن طالب العلم إذا حاط بهذه الطرق المسلوكة وعرف هذه الأسانيد المشهورة يكون قد أحاط بكثير من السنة. وكذلك أيضا علم العلل فيما يتعلق بالشذوذ والغرابة والتفرد ينبني على معرفة الطرق المسلوكة، كما أنه أيضا بعكس ذلك معرفة الأحاديث الصحيحة أيضا يكون من خلال معرفة هذه الطرق المشهورة. نعم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تعلمون نقلوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا نقل عن الصحابة فيما يتعلق بتفسير كلام الله وفيما يتعلق بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الفتاوى التي أفتوا بها، وهذه الفتاوى لا شك أنها مبنية على الكتاب والسنة. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، بل عفوا ينقسمون إلى قسمين. قسم من الصحابة رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم ليس لهم رواية. وإنما ذكرت هذا القسم من باب القسمة العقلية، من الناحية النظرية العقلية. فهناك قسم كبير من الصحابة لم ينقلوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكونوا ماتوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتسنى لهم التحديث، وإما أن يكونوا لم يلتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا فترة قصيرة. نعم، وإما أن يكون منعهم من ذلك الورع، ومنعهم من ذلك أن هناك من هو أعلم منهم، وهكذا. نعم، وأما الذين نقلوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعضهم قد جاءت عنهم أيضا أشياء أخرى كما ذكرت فيما يتعلق بتفسير كلام الله أو في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالفتاوى، فهؤلاء الصحابة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من هو مكثر جدا، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو مقل. منهم من هو مكثر جدا، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو مقل. والمكثرون من الصحابة ليسوا بالكثير، المكثرون من الصحابة ليسوا بالكثير، وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم، وأما المتوسطون فمنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، منهم كذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء تقريبا متوسطون في باب الرواية، ولم ينقل أو لم يروى عن الواحد منهم، أي من هؤلاء الثلاثة، أكثر من 1000 حديث، وإنما المنقول عنهم دون 1000 حديث، يعني تقريبا علي 800 حديث، وتقريبا عمر 700 أو نحو ذلك، وعبد الله بن عمرو بن العاص نحو 700 حديث، وإن كان عبد الله بن عمرو بن العاص كان مكثرا جدا من السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب عنه وملازمته. وكما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يكن أحد من الصحابة أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله نعم ابن عمرو بن العاص، وذلك أنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بسبب اشتغاله بالعبادة، وبسبب أيضا ابتعاده عن الناس، بسبب هذين الأمرين لم تنتشر عنه رواية جدا، وإن كان قد روي عنه مئات الأحاديث، ولكن كما ذكرت بسبب اشتغاله بالعبادة، فكما هو معلوم كان يقوم كثيرا من الليل، بل أراد قيام جميع الليل حتى نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، وأراد أن يصوم الدهر حتى نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأراد أن يقرأ القرآن في كل يوم حتى نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نعم. وأيضا الأمر الثاني كان في الطائف وبعيدا عن الناس وعن طلبة العلم بخلاف أبي هريرة، فإنه كان في المدينة ومتصديا للرواية وللتحديث. نعم. فأقول منهم من هو متوسط كما ذكرت في كلامي قبل قليل، ومنهم من هو مقل، منهم من هو مقل من الرواية. ومن جملة مثلا المقلين من الرواية ما مر علينا فيما سبق من الصنابح الأحمسي، قال البخاري ليس له إلا حديثين. ومنهم مثلا من الخلفاء الأربعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنه مقل جدا من الرواية. ومن العشرة من المقلين منهم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في صحيح البخاري أن الذي منعه من الإكثار من التحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعد من النار. فالذي منعه من الإكثار هو خشية الخطأ والغلط. نعم. ومنهم من العشرة سعيد بن زيد القرشي العدوي، وهو من العشرة بن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو صاحب حديث عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر الحديث، جاء في السنن وفي غير السنن، وهو مقل من الرواية. حتى أن هناك من الصحابة ممن لم يروى عنه إلا حديثا واحدا، ولأبي محمد بن حزم رحمه الله له رسالة في عدد مرويات الصحابة، وهذه الرسالة أخذها من مسند بقي بن مخلد، أخذ هذه الأعداد، أخذ المكثرين من الصحابة وكثرة ما رووا وذكر لكل صحابي ما روى، أخذ ذلك من مسند بقي بن مخلد الأندلسي. وبقي بن مخلد مسنده من أكبر المسانيد، فألف ابن حزم رسالة مبنية على ما جاء في هذا المسند. نعم. وذكر أصحاب الألوف، فذكر سبعة منهم، وذكر أصحاب المئات وأصحاب المئين، وذكر أصحاب العشرات، إلى أن ذكر من روى حديثا واحدا. وهذه الرسالة رسالة قيمة ينبغي الاطلاع عليها. نعم. فأقول فائدة ذلك، يعني هناك جملة من الصحابة ليسوا بالكثير، هؤلاء إذا جمعت المرويات عنهم تقريبا ثلث أو نصف، تبلغ مروياتهم ثلث أو نصف السنة. يعني مثلا أبو هريرة ذكر أنه روى 5374 حديث، هذا لا شك أنه عدد كبير. وبعد أبو هريرة ثلاثة، عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، كل واحد من هؤلاء قد روى أكثر من 2000 حديث. نعم. بعد هؤلاء ثلاثة أيضا، يأتي بعد هؤلاء ثلاثة، عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه. كل واحد من هؤلاء قد روى أكثر من 1000 حديث. نعم. هؤلاء لو جمعت الأعداد المروية عنهم في السنة، يعني لو جمعت هذه الأعداد قرابة يمكن 15,000 حديث. يعني هو أبو هريرة كما تقدم 5374، بالنسبة لعبد الله بن عمر وأنس وعائشة كل واحد أكثر من 2000 حديث، أيضا الثلاثة الذين ذكرتهم كل واحد أكثر من 1000 حديث، بل بعضهم أكثر من، بل بعضهم نحو 1600 حديث، مثل عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا جمعت هذه الأعداد قرابة 15,000 حديث، يعني تقريبا نصف السنة أو ثلث السنة. ولا شك أن هذه المرويات طبعا بالمكرر، هذه المرويات بالمكون، سواء كان عن الصحابي الواحد، يعني مثلا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، هذا جاء عن جمع من أصحاب أبي هريرة، جاء من حديث أبي الزناد، عفوا جاء من حديث الأعرج، ومن حديث محمد بن سيرين، ومن حديث كذلك أيضا همام بن منبه، وجاء كذلك أيضا من حديث خلاس بن عمرو، وجاء أيضا عن غيرهم من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه تعتبر عدة أحاديث، يعتبرونها عدة أحاديث. أو تجد الصحابي الواحد ينقل عنا حديث وينقل عن الآخر هذا الحديث، يعني أيضا نفس حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، طبعا جاء في حديث حديث أبي المليح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن المغفل أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا بالماء والثامنة بالتراب. نعم، هذا طبعا الإسناد ذكرته خرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود، فهذا يعتبر حديث أيضا مكرر. لا شك أن لهذا التكرار فائدة عظيمة، وهي كلما كثرت الطرق عن صحابي من الصحابة أو عن غيرهم كلما دل على قوة هذا الحديث وصحته، وكلما أيضا تعددت مخارج هذا الحديث، يعني رواه فلان وفلان وفلان من الصحابة، كلما ازداد الحديث صحة. ولذلك تعرفون أن من تأخر نوعا ما من أهل الحديث، وهذا التقسيم لأهل الأصول في الأصل، تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، والآحاد إلى مشهور عزيز غريب، نعم هذا بناء على تعدد هذه الطرق واختلاف المخارج. نعم، فأقول مثلا هؤلاء السبع من الصحابة رووا نحو نصف السنة، وإذا أضفت لهؤلاء السبعة أضفت إليهم مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو مكثر جدا، وبالذات فيما يتعلق بالفتوى وما جاء عنه، وأضفت إليهم أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأضفت إليهم أيضا أبو سعيد الخدري، يعني يكون عندك جمع كبير من السنة. فالآن أضفنا لهؤلاء السبعة أربعة، فالمجموع 11، فهذا يعني العدد قليل، ولكن هؤلاء رووا يعني عدد كبير من السنة، يمكن أكثر من شطر السنة، أكثر من نصف السنة. فإذا معرفتهم مهمة، فعلينا أن نعرف المكثرين من الصحابة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نعرف من أكثر عن هؤلاء الصحابة. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه، قال البخاري عن أبي هريرة أن روى عنه نحو 800 راوي أو أكثر من 800 راوي. هؤلاء الرواة منهم من هو مكثر جدا عن أبي هريرة، يعني مثلا أبو صالح السمان في الكتب الستة له بالمكرر نحو 700 حديث، نحو 700 حديث. ومنهم من هو مقل جدا عن أبي هريرة، منهم من روى يعني حديث حديثين ولا ثلاثة، فيكون مقل جدا عن أبي هريرة. ومنهم من روى عن أبي هريرة ولم يسمع منها الطريق إليه ضعيفة، يعني مثلا الحسن بن أبي الحسن البصري وخلاس بن عمرو، وخلاس بن عمرو الهجري، كلاهما قد روى عن أبي هريرة، والحسن البصري نحو 20 حديث مثلا، وخلاس بن عمرو نحو 10 حديث أو نحو ذلك، روايته منقطعة، وبالتالي الإسناد ضعيف، بالتالي الإسناد من طريق هذين الشخصين ضعيف. فإذا علينا أن نعرف المكثرين عن أبي هريرة. نعم، أذكر المكثرين على سبيل الإجمال كما ذكرت: أبو صالح السمان، سعيد بن المسيب، محمد بن سيرين، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، همام بن منبه، عطاء بن أبي رباح نوعا ما روى عن أبي هريرة قبل ذلك عفوا عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولاهم أيضا أكثر عن أبي هريرة أيضا سعيد بن أبي سعيد الخدري روى في الكتب الستة أو له في الكتب الستة نحو 140 حديث. فهؤلاء مكثرين جدا عن أبي هريرة. فمثلا هؤلاء عندما يعتني فيهم الإنسان ويجمع مروياتهم يكون تقريبا عرف أكثر مرويات أبي هريرة، عرف أكثر مرويات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ينبغي بعد ذلك معرفة من روى عن هؤلاء الذين أكثروا عن أبي هريرة، ينبغي معرفة أصحابهم. مثلا أبو صالح الذي روى كثيرا عن أبي هريرة، فمن أصحابه مثلا الأعمش، الأعمش روى كثيرا عن أبي صالح نحو أكثر من 200 حديث في الكتب الستة. فأنت إذا عرفت هذه السلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عرفت مئات الأحاديث، عرفت مئات الأحاديث، وهي سلسلة صحيحة جدا، سلسلة صحيحة جدا، وعرفت مئات الأحاديث إذا عرفت هذه السلسلة. وينبغي عليك أن تعرف المكثرين عن الأعمش، فهناك جمع من أصحاب الأعمش ممن أكثر عنه. من هؤلاء مثلا جرير بن عبد الحميد الضبي روى عنا عشرات الأحاديث، روى عن الأعمش وكثير من حديثه في الصحيحين وفي غيرهما. مثلا أيضا شعب بن الحجاج مكثر عن الأعمش. مثلا أيضا وكيع بن الجراح وهكذا. فإذا عرفت هؤلاء هنا عرفت كما ذكرت مئات الأحاديث، يعني مثلا كما ذكرت جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه سلسلة صحيحة جدا، هذه سلسلة صحيحة جدا فيها عشرات الأحاديث الصحيحة. نعم. إذا جئت أيضا إلى من أكثر عن هؤلاء، وصلت الآن إلى طبقة أحمد وابن معين وابن المديني، روى ممن روى عن جرير بن عبد الحميد أحمد وابن المديني وابن معين. من روى عن هؤلاء وأكثر عنهم؟ مثلا البخاري، مسلم الحجاج، أبو داود، السجستاني وهكذا. فهنا بالتالي أحط بمئات من الأحاديث وعرفت الطرق الصحيحة المشهورة التي تسهل لك علم الحديث. وينبني على هذا كما ذكرت، ينبني على هذا الصحيح والضعيف، المحفوظ والشاذ، والمشهور والغريب، وأيضا ينبني على هذا معرفة العلة بالتالي، فتكون سهل عليك الأمر. لكن لو جاء الإنسان بدأ مثلا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، مثلا البخاري في الكتب الستة يعني قد يكون له نحو 200 شيخ، جاء لمسلم يمكن له نحو ذلك، جاء إلى أبو داود، إلى النسائي، إلى الترمذي، إلى ابن ماجه، راح يكون جمع كبير. ثم شيوخ هؤلاء جمع أكبر، ثم شيوخ هؤلاء جمع أكبر وأكبر، أو يعني تكون الأعداد أكثر وأكبر، فيصعب عليه الإحاطة. لكن تبدأ من المكثرين من الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تنزل إلى من أكثر عن هؤلاء، ثم تنزل بعد ذلك إلى من أكثر عن هؤلاء وهكذا. فلو أخرجنا الأسانيد الصحيحة المشهورة والسلاسل المسلوكة لأحطنا بجمع كبير من السنة. نعم، يعني مثلا نأتي إلى غير أبي هريرة، مثلا عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تجد أن الذين رووا عنها كثر جدا، منهم كما ذكرت من روى مئات الأحاديث، ومنهم من روى دون ذلك، ومنهم من أقل من الرواية عن عائشة، حتى يمكن روى الحديث الواحد. فمثلا المكثرين عن عائشة جدا رضي الله عنها أولا ابن أختها عروة بن الزبير الذي هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أكثر عنها جدا. مثلا كذلك أيضا الأسود بن يزيد النخعي اللي قالت عائشة ليس أحد في العراق أكرم علي من الأسود وهو عنها كثيرا. مثلا أيضا عمرة بنت عبد الرحمن التي تربيت في حجرها. نعم. مثلا أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن وكان قريبا لعائشة رضي الله عنها. مثلا قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهي عمته هو ابن أخيها. فهؤلاء أكثر عن عائشة، هؤلاء أكثر عن عائشة. منهم من روى أقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. طبعا بالنسبة للقاسم بن محمد أكثر عن عائشة لكن ليس في كثرة عروة بن الزبير والأسود بن يزيد النخعي. نعم. منهم من أقل عن عائشة روى الحديث الواحد أو الحديثين، مثلا خالد بن دريك الشامي روى عن عائشة حديثا واحدا أو اشتهر بحديث وهو أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، وهذا الحديث طبعا حديث منكر ليس بصحيح. وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أيضا علل أخرى، فيه تقريبا غير هالعلة نحو سبعة علل، لكن بس أقول أن خالد بن دريك ممن روى حديثا واحدا عن عائشة. أيضا أذكر قضية تتعلق بروايته عن عائشة لأنها تتعلق بمعرفة الطرق المسلوكة. مثلا خالد بن دريك عندما روى عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أن المرأة بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهه وكفيها، هذا الحديث منكر فيه كما ذكرت أكثر من علة، لكن لعلي أتحدث بس عن خالد رواية خالد بن دريك عن عائشة وبين العلل اللي في رواية خالد بن دريك عن عائشة لأن لها علاقة بمعرفة الطرق الصحيحة المشهورة المسلوكة. هذا الحديث لا شك أنه حديث مهم ويتعلق بلباس المرأة وينبني عليه أشياء. لم يروي هذا الحديث المهم إلا رجلا لا يعرف برواية عن عائشة، ما أعرف له إلا هذا الحديث الواحد، هذا واحد. ثانيا أين أصحاب عائشة المكثرين عنها؟ وين الملازم لها وهي خالته عروة بن الزبير؟ أين من تربيت في حجرها وهي عمرو بنت عبد الرحمن تربيت في حجر عائشة؟ أين الأسود بن يزيد التي تقول عائشة عنه ليس أحد في العراق أكرم علي من الأسود؟ أين من هي عمته ابن أخيها ويدخل عليها بكثرة وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؟ فهذا حديث منكر. أيضا خالد بن دريك مكل أصلا من الحديث، مكل جدا، روى أيضا عن ابن عمر حديثين اللي الآن في ذهني في السنن حديثين، أظن حديثين أو حديث ما يتجاوز ذلك عن ابن عمر، وهو لم يسمع أيضا من ابن عمر، أحدهم في الترمذي وهو لم يسمع من ابن عمر، فهو مقل جدا وهو ليس بالمشهور، وإن كان هناك من الأئمة ممن وثقه لكن هناك ممن تأخر ممن جهله قالنا مجهول لأنه مقل. فإذا هذا الحديث حديث باطل، حديث منكر. لما ذكر يعني قد إذا الواحد ما انتبه إلى الطرق المسلوكة والأسانيد المشهورة ولم يعرف من لازم هذا الإنسان قد يأتي ويقول خالد بن دريك نعم لم يسمع من عائشة، إذا الإسناد منقطع، ولكن يعتبر هذا الإسناد فيه قوة. طيب جاء طريق آخر أيضا عن عائشة، نعم جاء عفوا طريق آخر عن أسماء، جاء طريق آخر عن أسماء بنت عميس بنفس هذا المتن، قال إذن هذا مع هذا يصبح الحديث حسن لغيره ويرتقي إلى درجة الثبوت. لا، هذه الطريق باطلة، هذه الطريق باطلة والأخرى ضعيفة. وباطلة لما ذكرت، من كيف عرفنا أنها باطلة غير العلل الواضحة غير ما يمنع من صحة الحديث. الشيء الواضح هو أن الشيء الواضح أن خالد بن دريد لم يسمع من عائشة. الشيء الذي هو أشد من هذا وهو أن خالد بن دريد لم يشتهر بالرواية عن عائشة وهو بعيد عنها في الشام. أين الذين هم كانوا في بيتها ويدخلون عليها وتربوا عندها من عروة وعمرة والقاسم؟ الآن أضرب مثل: واحد لم يلتقي بواحد من الناس، يعني مثلا لو أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله رجل لم يلتقي به، لم يلتقي به وهو في بلد آخر، ليس في الجزيرة، في بلد آخر مثلا في الشام، ونقل فتوى غريبة عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وتلاميذه والذين جالسوا وهم من أهل بلده لم تنقل عنهم هذه الفتوى، ماذا نراح نقول عن هذه الفتوى المنقولة اللي جاءت من مكان بعيد من شخص لم يلتقي بالشيخ أصلا؟ نقول عنها أنها مو بصحيح، أنها مردودة، وأن هذا اللي نقلها أخطأ. فالحديث أوضح وأبين، الحديث مو مثل الفتوى، الإنسان قد يغير رأيه، قد يفتي بأكثر من فتوى، الحديث هو حديث ما يتغير، نعم، إلا أن يكون الراوي هو الذي يخطئ ويهم. فإذا انبنى على هذا شيء كبير، انبنى على هذا شيء عظيم، وهو معرفة بطلان هذا الحديث ورده ونكارته. فإذا هذه من الفوائد التي تستفاد فيما يتعلق بهذه القضية والمسألة. نعم، مثال آخر. نعم، وهو مثلا حديث إذا نعم الأذنان من الرأس. هذا الحديث أيضا ينبني على القضية التي جزاك الله خير التي تحدثت عنها قبل قليل وذكرتها. رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد عن وكيع عن نبي ذئب عن قارض مولى شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس. قيل عن هذا الإسناد أنه أصح أسانيد حديث الأذنان من الرأس. هذا الحديث أيضا حديث منكر معلول وهم. لماذا؟ لأن ناتي إلى أصحاب الإمام أحمد المشتهرين برواية عنه. لا شك أن من أكثر ما روى عنه ابن عبد الله. ناتي لأصحاب عبد الله، منهم الطبراني، ومنهم من هو أكثر من روى عن الطبراني وهو أبو جعفر القطيعي. نعم، لم يروي هذا الحديث، لم ينقل أن القطيعي قد روى هذا الحديث عن عبد الله بن الإمام أحمد. ناتي لأصحاب الإمام أحمد غير عبد الله، مثلا صالح وحنبل، ومثلا أبو داود صاحب السنن أكثر عن الإمام أحمد في كتاب السنن، مثلا مسلم الحجاج من أصحاب الإمام أحمد، مثلا أبو بكر الأثرم من أصحاب الإمام أحمد، مثلا ابن هانة وغيره، أيضا ليس هذا الحديث موجودا عنده. ناتي إلى الذي روى عنه الإمام أحمد وكيع بن الجراح. من روى عن وكيع بن الجراح؟ مثلا ابن مثلا يحيى بن معين، مثلا علي بن المديني، مثلا إسحاق بن راهوية، ليس موجودا عندهم. ناتي بعد ذلك لابن أبي ذئب، ناتي لأصحاب ابن أبي ذئب، مثلا يحيى بن سعيد القطان، هذا الحديث ليس موجودا عنده. ناتي بعد ذلك إلى من طبعا قارض ليس بالمكسب، هو ثقة لكن ليس بالمكسب. أبو غطفان أيضا ثقة لكن ليس بالمكسب. وين أصحاب ابن عباس؟ فهذا الحديث خطأ ووهم، وليس هو أصح أسانيد هذا الخبر. وكل هذا كل أسانيد هذا الخبر لا يصح منها شيء. ومن أقوى ما يعل به هذا الخبر هو ظهر إسناد الصحة، رجال كلهم ثقات مشاهير وبعضهم حفاظ، من ابن أبي ذئب إلى الطبراني كلهم حفاظ. هؤلاء ابن أبي ذئب حافظ، ووكيع حافظ، وأحمد حافظ، وعبد الله بن أحمد حافظ، والطبراني حافظ. نعم، لكن ومع ذلك هذا الحديث خطأ وهم. لما ذكرت قبل قليل؟ فهذه فائدة، هذه من فوائد، من فوائد معرفة الطرق المسلوكة والأسانيد المشروعة حتى تحيط بأكبر عدد من السنة. يعني عندما تمر بعبارة لأبي حاتم الرازي قال هذا حديث منكر، أنت ترى الإسناد وجالة قال طيب لماذا حديث منكر؟ هو من هذا الباب، هو أن هذه الطريق غريبة، لا يعرف فلان برواية عن فلان، هذا فلان ليس من أصحاب فلان، فبالتالي أصبحت هذه الطريق غريبة، أصبحت هذه الطريق غريبة، وليس هذا الإسناد من الأسانيد الصحيحة المشهورة المعروفة. نعم، فإذا لابد من معرفة المكثرين من الصحابة ومعرفة أصحابهم وأصحاب أصحابهم. نعم، أيضا عندنا رواة مكثرين جدا، سواء كانوا من طبقة التابعين أو من طبقة أتباع التابعين أو من أتباع أتباع التابعين وأهل مجرة، هؤلاء ينبغي أيضا معرفة، ينبغي معرفتهم. يعني مثلا كما ذكرت من طبقة التابعين عندنا من المكثرين جدا مثلا كما ذكرت من أصحاب أبي هريرة أبو صالح السمان، مثلا من أصحاب مثلا من أصحاب ابن عمر، ابن عمر قلنا رواه من 2000 حديثا وأصحاب حملوا عنه وأكثرهم رواية عنه نافع، نافع أكثرهم رواية عنه نافع، نافع روى عنه كثر من أشهرهم مالك، فمالك عن نافع عن ابن عمر هذه فيها عشرات الأحاديث، هذه سماها البخاري بالسلسلة الذهبية، سماها البخاري بالسلسلة الذهبية. فأنت إذا عرفت هذه السلسلة مالك عن نافع بن عمر فيها عشرات الأحاديث أحط بجزء كبير من السنة بأصح الأسانيد. مثلا أيضا من المكثرين عن ابن عمر ابنه سالم، من المكثرين عن سالم مثلا الزهري، فالزهري عن سالم عن ابن عمر هذه السلسلة من أصح السلاسل بها عشرات الأحاديث. إذن أنت حتى بعشرات الأحاديث حتى بجمع أو بجزء من السنة. نعم، مثلا من المكثرين عن عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار، من المكثرين عن عبد الله بن عمر مثلا عبد الله بن دينار، من المكثرين أيضا عن عبد الله بن دينار شعبة والثوري ومالك، فهذه شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر من أصح الأسانيد، أحط بجمع كبير من السنة، أحط بجمع كبير من السنة بأصح الأسانيد. نعم، مثلا لو جئت إلى مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك وكما كنا رواه من 2000 حديث 2200 وزيادة، جئت إلى أصحاب أنس المكثرين عنه هم ثابت البناني أكثر عنه جدا، ثابت بن أسلم البناني، منهم كذلك أيضا قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي بن الخطاب البصري، منهم حميد بن أبي حميد الطويل البصري، منهم كذلك أيضا محمد بن شهاب الزهري المدني ثم نزيل الشام. فإذا عرفت هؤلاء أحط بجمع كبير من أحاديث أنس، أحتى بمئات الأحاديث عن أنس، حتى تكون بمئات الأحاديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، فينبغي معرفة هؤلاء من أصحاب أنس، ينبغي معرفة قتادة، قتادة مكثر جدا من الحديث، ينبغي معرفة قتادة، ينبغي معرفة ثابت بن أسلم البناني مكثر جدا من الحديث في حديث أنس وفي حديث غيره، وقتادة في حديث أنس وفي حديث غيره، الزهري في حديث أنس وفي حديث غيره، حميد بن أبي حميد الطويل في حديث أنس وفي حديث غيره. فينبغي معرفة أيضا هؤلاء. لو جئت مثلا إلى ابن عباس مثلا وجدت أكثر من روى عن ابن عباس عكرمة، أكثر عنه جدا، أكثر عنه جدا، مثلا ممن روى عن عكرمة، أيوب، أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، هذه من أصح السلاسل عن ابن عباس، وحتى بعشرات الأحاديث. إذا جئت مثلا أيضا ممن أكثر عن ابن عباس، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أكثر أيضا من رواية عن ابن عباس، جئت إلى من أكثر عن عبيد الله بن عبد الله، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، هذه من أصح السلاسل حتى بعشرات الأحاديث، حتى هنا تكون بعشرات الأحاديث بمعرفة راوي ولا راويين، حتى بعشرات وأحيانا تحيط بمئات من الأحاديث. نعم، مثلا جابر بن عبد الله من المكثرين جدا من الرواية، إذا جئت إلى من أكثر عن جابر مثلا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، هذا مكثر من الرواية عن جابر، له نحو تقريبا يمكن 300 حديث. إذا جئت بعد ذلك إلى أصحاب أبي الزبير يعني مثلا مالك، فتجد أن هناك مثلا طبعا أشهر من مالك رواية عن أبي الزبير مثلا ابن جريج، وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، هذا من أصح السلاسل عن جابر يعتبر. مثلا عمرو بن دينار وهو ثقة ثبت جليل، طبعا الراجح في أبي الزبير أنه ثقة حافظ، هذا هو الراجح عندي أنه ثقة حافظ، ووجدت حديثا مستقيم. نعم، وليس هذا مكان ذكر هذا لعل يأتينا في العلل. نعم، فمثلا عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي مكثر من الرواية عن جابر. مثلا من أكثر عن عمرو بن دينار؟ اثنين، ابن جريج وسفيان بن عيينة. مثلا إذا جئت من أكثر عن سفيان بن عيينة؟ الإمام أحمد، كثير من ثلاثيات الإمام أحمد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، هذا من أصح السلاسل، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، هذه من أصح السلاسل، كثير من ثلاثيات الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. فينبغي معرفة أيضا عمرو بن دينار هذا المكثر. نعم، عروة بن الزبير كما قلنا مكثر جدا. نأتي إلى من أكثر عن عروة بن الزبير، ابن هشام بن عروة، هشام بن عروة ممن تدور عليه الأسانيد مكثر جدا من الرواية. الزهري عن عروة أيضا كما ذكرت مكثر جدا من الرواية، تدور عليه الأسانيد، الزهري مكثر جدا من الرواية. نعم، إذا جئت مثلا إلى من روى عن ابن سيرين مثلا كما ذكرت أيوب عن ابن سيرين عن أبيه، هذه من أصح السلاسل. هشام بن حسان القردوسي روى كثيرا عن ابن سيرين، وهو من أثبت الناس في ابن سيرين، هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبيه هريرة، هذه من أصح السلاسل حتى بعشرات الأحاديث. كما ذكرت مثلا الأعمش مكثر جدا من الرواية، سواء في رواية عن أبي صالح ولا في غيره، فمثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هذه فيها مئات الأحاديث، هذه فيها مئات الأحاديث. مثلا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، مثلا علقمة بن قيس النخعي، مثلا أسود بن قيس النخعي، مثلا مسروق بن الأجدع النخعي، مثلا عبيدة بن عمرو السلماني، هؤلاء معروفين برواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. مثلا أصحاب هؤلاء، مثلا صاحب عبيدة بن عمرو السلماني بن سيرين، ابن سيرين عن عبيدة عن ابن مسعود، هذا من أصح السلاسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.